هذا الكلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. الواجب النفسي والغير من أول المباحث المترتبة على بحث مقدمة الواجب هو أن الواجب ينقسم إلى واجب نفسي وإلى واجب غيره. الواجب النفسي تعريف متعدد، والأصوليون ذكروا له تعريف كثيرة نفس القضية في الواجب الغيري، ولكن المؤلف مختصر الطريق ومنتخب أفضل التعاريف في نظره. فيقول الواجب النفسي هو الواجب النفسي لا الواجب الآخر. الواجب الغيري عكسه، يعني الواجب لغيره لا لنفسه. بطبيعة الحال هذا البحث ليش يتطرق على بحث مقدمة الواجب؟ لأنه احنا في مقدمة الواجب عندنا واجبين، فرد واجب للمقدم وفرد واجب لنفس المقدم. الواجب النفسي ينطبق على الواجب للمقدمة، الواجب الغيري ينطبق على الواجب للمقدمة، لأن الشيء إذا وجب مقدماته أيضا بناء على أن مقدمة الواجب واجبة أيضا تكون مقدماته تكون واجبة. لكن هنا ربما يتوهم في تعريف الواجب النفسي إشكال، كل الإعراض ربما يطرحه في تعريف الواجب النفسي. يقول إذا قلنا في وجود الواجب النفسي على هذا التعريف الذي يصنف عرفه يلزم منه المخالفه، ونظريه المساله بمساله كلاميه. شنو الاشكال الذي يلزم على التعريف للواجب النفسي؟ قالوا اذا كان معنى الواجب النفسي ما وجب لنفسه، بمعنى ان يكون الشيء هو علة لوجود نفسه، هذا يلزم منا تقدم الشيء على يعني مثلا دين الصلاة والطهارة او الحج وقطع المسافة او الاستطاعة. الحج واجب لنفسه، الصلاة واجب لنفسه، اما قطع المسافه واجب لغيره، لان لو نال وجوب الحج قطع المسافه من غير واجب. الصلاه واجب لنفسه، اما الطهاره واجب لغيره، لان لو نال وجوب الصلاه الوضوء ايضا يحيي واجب بناء على بعض المقاصد. فاذا قلنا ان الواجب النفسي مثل الحج والصلاه ما وجب لنفسه، معناه ان الصلاة هي تكون علة لوجودها على المسلم. هذا يبدل ان الصلاة في مكتبة تكون موجودة حتى تكون في مكتبة العلم، وفي المكتبة الثانية يجب ان تكون معدومة حتى تكون في مكتبة المعلومة. فاذا كانت الواجب النفسي يعني ما يكون علة لوجوده يلزم تقدم الشيء على النظريه. وين النظريه؟ في علم الكلام، مساله الواجب والممكن. الواجب شنو؟ ما وجوده ووجوده لذاته. الممكن شنو؟ ما وجوده ووجوده لغيره او لغيره. لكن في الواقع هذا التنظير يرد الاشكال، لا انه يقوي الاشكال. ليش؟ يعني احنا لما نقول الواجب يعني ما وجوده لذاته، يعني شنو؟ يعني ان الواجب واجب الوجود هو علة وجوده. هالشكل اللي نريد نقول يغذره الوجود الواجب نادعا من ذاته. إذا بدل الوجود الواجب يعني أن ذات الواجب عند لوجودها يلزم تقدم الشيء على ذلك، لأن الذات إذا صارت علة لو تكون موجودة حتى تعطي الوجود، لابد أن تكون معدومة حتى تأخذ الوجود، فيلزم تقدم ذات الواجب على ذلك. إذا قلنا الواجب لذاته يعني ذات الواجب إلا لوجود الواجب، لكن مو هذا هو المراد. المراد عندما نقول واجب الوجود يعني ما وجوده لذاته، يعني ذات الواجب ينبع منها الوجود. أما الممكن لا ينبع الوجود من ذات الممكن، وإنما الممكن في مرتبة من المراتب لا هو موجود ولا هو معدوم في العقل بمثلة الوجود الذكي. فإذا توفرت العلة يوجد لن تتوفر العلة يوجد. مثل قضية من القرون الثلاثة في موضوع النور، معرفين النور الظاهر بنفسه المظهر لغيره. زين، هل عندما نقول الظاهر بنفسه يعني ذات النور إلا لوجود النور؟ الشكل يقول لا، الشيء الذي هو النور ذاته ينبع من النور. حسب قاعدة ما العرب لا بد وأن ينتهي إلى ما في الدار. حلاوة كل شيء بالسكر وحلاوة السكر من ذاته، بعد مو ذات السكر إلا لوجود السكر، لذات السكر لازم فقد الشيء. ملوحة كل شيء بالملح أما ملوحة الملح من ذاته، نورية كل شيء من النور أما نورية النور من ذاته، وجود كل شيء من الواجب أما وجود الواجب من ذاته. الواجب نفسه عندما نقول الواجب نفسه مو يعني أن ذات الواجب إلا لوجود هذا الواجب، لأن هذا من تقدم الشيء على نفسه، وإنما يعني وجود الواجب، الواجب لنفسه في هذا المعنى، بمعنى أن هذا الشيء من ذاته واجب لوجود مصلحة بالغة في مرتبة الواقع أصبح واجب على نفسه. هذا الدليل إذا قلنا بأن المراد من الواجب لنفسه يعني أن الذات إلا للوجود، ولكن احنا نقول هذا، لذلك هذا المحذور لا يمكن. بالاضافه الى تعريف الواجب النفسي والغيري اقول كلام للمصنف بمعنى التبعير عن شنو، الغيري عن شنو. عندما نقول هذا الشيء واجب للنفس وهذا واجب تبعي او واجب غيري، شنو البراهين الغيريه؟ احتمالات اربعه كلها راح يكون المصنف بالنتيجه يكتب احد الاقوال. تقدم في الجزء الاول صفحة 47 معنى الواجب النفسي والغيري، ويجب توضيحهما الان، فانه هنا موضع الحاجة لبحث الواجب النفسي والغيري. ليش؟ لان احنا نبحث في مقدمة الواجب على واجب النفسي وجوب بينه، وواجب الغيري وجوب المقدمة، لأن الوجود الغيري هو نفس وجود المقدمة على تقدير القول في وجود المقدمة. المقدمة جاءت من إسقاط الجملة الاعتراضية على تقدير القول، لأن بعد بالنتيجة ما رأت الأقوال في مقدمة الواجب، والنتيجة المسلمة هل مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ الآن جاء يسلم المرانون يتكلم، لأن يقول بناء على تقدير وجود المقدمة، وجود المقدمة تتبعي ونمي مثل نفسه، وعليه فنقول في تعريفهما تعريف الواجب النفسي والغيري، الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب الاخر، والواجب الغيري ما وجب لواجب الاخر. وهذان التعريفان اشد التعريفات للواجب النفسي والغيري واحسنها، ولكن يحتاجان الى بعض من التوضيح. فان قولنا ما وجب لنفسه ربما يتوهم فيه توافق، قد يتوهم منه المتوهم لأول نظرة أن العبارة تقصد أن معناها أن يكون وجوب الشيء إلا لنفسه في الواجب النفسي، وذلك بمقتضى المقابلة لتعريف الواجب الغيري، لأنه شنو عرفنا الواجب الغيري؟ ما وجب لغيره، فهذا ما وجب يعني ذاته الا لوجوده. يستفاد منه ان وجوب الغير من الواجب الغير، يعني يستفاد من الواجب الغير ان وجوب الغير الا لوجود هذا الواجب السبع الغيري كما عليه المشهور. ولا شك في ان هذا مخالف للواجب النفسي، الواجب غير صحيح لان ممكن وجوده من نفسه من غيره يلزم انه محدود، لان باقي الشيء ياخذ الشيء من التي هي. اما في الواجب النفسي ما يكون كيف يكون الشيء الا لنفسه؟ اذا يكون الشيء الا لنفسه يلزم تقدم الشيء على نفسه. اذا كان في مرتبه العلم لابد يكون موجود متقدما، ثم يكون في مرتبه المعلوم لابد ان يكون متاخر. تقدم الشيء على نفسه محال، وينتفع هذا التوهم بأدنى تأمل، فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسي عن ما وجب لنفسه صحيح لا غبار عليه، وهو على ناس أرضين. المصنف يقول نفس الكلام اللي يقوله أصحاب العلم الكلام في مسألة الواجب والممكن شبيه هنا نقول، فإذا كان هنا يلزم هذا المحذور هنا كان لازم يلزم المحذور. والحال اصل المراد منه مو ان الشيء يكون علا لذاته، وانما الشيء ينبع من ذاته، فان غرضه منه وهو نظير تعبيره تعبير المتكلمين عن الله تعالى بانه واجب الوجود لذاته. فان غرضه من هذا التعبير ان وجود الواجب ليس مستفادا من الغير ولا لاجل الغير كالممكن كوجود الممكن، لا ان معناه انه معلول لذاته بحيث ذاك يكون علا لوجوده. وكذلك هنا نقول في الواجب النفسي فإن معنى ما وجب لنفسه أن وجوبه غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير، لاعتبار الواجب الغير الذي أمر وجوبه مستفاد من الغير ولأجل الغير الذي وجوبه لأجل الغير لا أن وجوبه مستفاد من نفسه. وبهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيري ما وجب لي واجب آخر، فإن معناه أن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير لكونه مقدمة لذلك الغير الواجب. وسيأتي في البحث الآتي توضيح معنى تبعية هذه ليتجلى لنا المقصود من الوجوب الغيري كبار. فإذا الواجب النفسي بعد فروع، لكن المناقشة الطويلة العريضة قال وين الواجب الغيري؟ احنا قلنا قطع المناقشة الحج واجب غيري، يعني لو لا وجوب الحج لما وجب قطع المناقشة، لولا وجوب الحج لما وجبت الصلاة، لولا وجوب الصلاة لما وجبت الصلاة. فإذا وجوب الطهارة ووجوب قطع المسافة وما أشبه هذين واجبات تابعة، واجبات غيرية، أكو ثلاث شيء أهم منها مأمور بها، وهذا لأنه مقدمة يصير واجب. فعندما نقول إذن الطهارة والاستطاعة في الصلاة والحج واجبات تابعة واجبات غيرية، شنو المراد؟ تبعية في واجب لواجب آخر شنو المراد منه؟ احتمالان أربعة. الاحتمال الأول أن يكون الحج هو الواجب، المقدمة هو الواجب، الوجود الحقيقي. أما احنا نقول الاستطاعة وقطع المسافة واجب، هذا مو وجوب حقيقي وإنما وجوب المجال، وجوب بالعرض. مثال، إذا الواحد راكب في سفينة والسفينة تتحرك في البحر، شنو نقول؟ نقول الراكب الراكب في السفينة يتحرك، صحيح؟ لكن هنا كم حركة عندنا في الواقع؟ أن حركة واحدة طائرة مباشرة على السفينة، السفينة هي اللي قاعدة تتحرك، وربما الجالس في السفينة نايم، وربما جالس، وربما يطالع، أو ربما يتحدث، أو ربما يفعل من الأفعال الكل، وهو ساكت على مقعده. ليه؟ الحركة الحقيقية أحيانا تعرض على السفينة. لكن مع ذلك يمكن ان ننسب الحركه للراكب، نقول الراكب يتحرك. هنا كم حركه عندنا؟ حركه واحده. لكن هذه الحركه ننسبها الى السفينه بالحقيقه، ننسبها الى الراكب في السفينه بالمجال، يسموها الواثقه في العروض. هنا من هالشكل عندنا وجود واحد، هذا الوجود يقرأ على الحج مباشرة ويقرأ على مقدمات الحج بالمجرى. الصلاة والطهارة هي الصلاة حقيقة هي الواجبة، أما الطهارة بناء على أنها مواجبة ذاتا يكون وجودها بالعقل بالمجرى. هذا أحد لكن هذا الاحتمال باطل. ليش باطل؟ يعني احنا عندما نقول مقدمة الواجب واجبة ام لا، خلي نثبت وجوب واحد لو نثبت وجوبين. ها؟ وجوبين. الرجل يقول وجوب اكله ليس مقدمة. هذا لا شك في وجوبه. اما هل مقدمة الواجب ايضا واجبة عند الشارع؟ لا. فكم وجوب؟ وجوبين. كلامك ينفع؟ ينفع. فهذا أكون خارج عنك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أن المراد من التبعية التأخر في الوجود. التأخر الذهني أو التأخر الزمني. ليش؟ بمعنى أن مقدمة الواجب موجبة للمقدمة الموجه، المقدمة المؤثر واجبة تبعا للمقدمة. صحيح؟ تبعا يعني شنو؟ يعني وجود مقدمة الواجب متأخر عند المقدمة. يعني التأخر الوجودي. مثال الجوهر والعرض. الجوهر في الوجود الخارجي هو المتحقق اولا وبالتحقيق، ما وجوده فينا. اما العرض ايضا موجود في الخارج ووجوده مستقل، نواس بياض حمار خلاص لا، ولكن وجود الجوهر متقدم على وجود العرض. لماذا؟ لأن العرب بشكله الشقيق لا يمكن أن يتحقق في الخارج من دون أن يكون خالق وحارب على جوهر. لأن معنى العرب شنو فلسفيا؟ القائم في موضوع. فإذا يجب أن يكون هناك موضوع حتى العرب يتقوموا به. أما الجوهر المهية المحصلة إذا بدت العين لا موضوع عنه، القائم لا في موضوع. فإذا الوجود الجوهري والوجود الحراري في الخارج تحقق كلاهما وجود مستقل، ولكن أحدهما متحدث والثاني شريك متأخر. هذا هو أحد، لكن هذا الاحتمال باطل. ليش باطل؟ لأنه صحيح احنا ما نريد نقول ان المقدمة او المقدمة مو احدهما متقدم او متأخر، ما نريد نقول هذا. احنا في كلامكم الوجود الجوهري متقدم على الوجود العربي، كم وجود احنا متأخر؟ وجود ثلاث وجود خاص بالجوهر مستقل، ثلاث وجود خاص بالعرب مستقل. بس منتهى القضية العرب لا يتشخص الا بالقيام الموضوع. فإذا وجود عندنا مستقلات، وجود عندنا نفسيات. إذا قلنا نفس هذا الكلام في المقدمة وبالمقدمة يعني يصير عندنا وجوديا نفسي. احنا ما نجي نقول عندنا في وجود المقدمة وبها وجوديا نفسي، نجي نقول واحد نفسي والثاني كيفه؟ تبعي. فإذا هذا أيضا خروج عن محل الكلام. احنا كلامنا في وجود واحد نفسي ووجود ثاني غير. كلامك وتنظيرك وانت في وجوب كلاهما نفسي. لان المقدمة لن تأثرت في الوجود لكنها لها وجوب نفسي بناء على كلامك. هذا احد احتمال ثالث. خلينا نقول من الاحتمال، نشوف الاحتمال الثالث والرابع شنو هو. معنى التبعية في الوجود الغيري قد شاع في تعبيرات الاصوليين كثيرا. إن هو الإشاع قولهم أن الواجب الغيري تابع في وجوده لوجود غيره لوجود نفسه، ولكن على التعبير مجمل جدا ليش؟ لأن معنى السبعية هو معنى الشروط، لأن السبعية في الوجود يمكن أن تتطور لها معاني أربعة، فلا بد من بيان هذه المعاني وبالنتيجة بيان المعنى الذي هو المقصود في الكلام. فيقول واحد أن يكون معنى الوجود التبعي هو الوجود بالعرار، مثل حركة الراكب في السفينة، ومعنى ذلك أنه ليس في الواقع إلا وجود واحد حقيقي وهو الوجود النفسي، يرسل إلى المقدمة أولا وبالذات وإلى المقدمة ثانيا وبالعرض عن مجازا. وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، إحنا ذلك مثال كان عندنا جبنا في السفينة وراكب السفينة. أيضا مثل مثال باللفظ والمعنى، عندما واحد يقول ما، هنا عندنا لفظ هاي مين أليف همزة، وعندنا معنى هاي معنى عن هاي طبيعة القيامة. إن عندما يقول الإنسان ما، هم أوجد اللفظ وهم أوجد المعنى، لكن الوجود مباشرة ينتسب إلى اللفظ حقيقة، ونقول هذا لفظ ما. صار إلى العرب أيضا ينتسب إلى الطبيعة، إلى الطبيعة الصيانة ومعنى ما، لأن اللفظ حقيقة متفردة في الوجود الخارجي، المعنى حقيقة متفردة في الوجود الذهني، والوجود الخارجي متفرد في الوجود الذهني. هذا هو الفلسفة. نظير الوجود بالنسبة للنفس والمعنى، حينما يقال المعنى موجودا بالله، فإن المقصود بذلك أن هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى الله أو إلى الفضلات وإلى المعنى الثاني وبالعرض. ولكن هذا ملاحظة المخلص، ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية. نعم، ليش؟ لأن المقصود من الوجود الخيري في مقدمة الواجب وجود حقيقي آخر يدخل في المقدمة حقيقة، فنحن بنقول المقدمة نقول ما فيها واجب شرعا، هل المقدمة أيضا واجب شرعا؟ لا، ووجود أحد من، ومعنى التبعية في هذا الوجه أن الوجود الحقيقي واحد من وجودين، ونحن لا نفي وجودين أحدهما نفسه والثاني غيره، ويكون الوجود الثاني وجودا مجازيا. على الإضافة إلى ذلك، إذا أردنا أن نسلم في أن المقدمة هنا عندنا وجودين، فإن هذا يصير فروض عن البار. ليش؟ لأن مقدمة الواجب عقلا واجبا، هي أصلا المقدمة من البداية إلها رقمية، ثلاث حصول وجود بها صح ما كنا قادمين. اثنين، المقدمة واجب عقلا، لأن مقدمة الواجب ما في واحد يناقش في وجودها العقلي، ولكن بحثنا وين؟ في الوجود الشرعي، على أن هذا الوجود بالعرب ليس وجودا يزيد على اللافتية العقلية، نفس الوجود العقلي. فإذا هما تلعبنا حقين في المقدمة حتى يمكن صرف النزاع فيه نزاعا عن بدء على النزاع علمي أصلا. ليش؟ لأن احنا من البداية نسميه أن مقدمة الواجب واجبة، لكن الواقع ثلاث أحكام احنا نضيف في مقدمة الواجب، ثالث واجب شرعي للمقدمة. هذا مقصود منه، يقول وعلى الناس حجة أن يفرق هذا الوجود الشرعي للمقدمة. أكو وجود عقلي للمقدمة، هذا أيضا ما في واحد يناقش فيه، لأنه لا بد فيه عقلية، لأن المقدمة لا يمكن أن ينتهي إلا بطرق المقدمات عقلية. لكن النزاع والفائر في الوجود الشرعي الثالث، أن المقدمة مثل ما هي واجبة عقلا واجبة شرعا أم لا. أن يكون معنى التبعية ترك التأثر في الوجود، فيكون ترتب الوجود الغير على الوجود النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين عن الآخر مثل جوهر الحرارة، بأن يفرض البعث الموجه، يعني الأمر الموجه للمقدمة بعث المستقلة، ولكنه بعد البعث نحو بها. فهو المرة المولى يقول ارجع، بعد الشيور استطع حصل الاستطاعة، يعني وجودين مستقلين، لكن واحد متقدم للمقدمة، الثاني متأثر المقدمة، مرتب عليه الوجود، فيكون من قبيل الأمر بالحكم مرتب وجودا على حصول الاستطاعة. وفي الواقع مقدمة الواجب الحج، تذكروا لها الكلمة الحج اللي فيه الجسم متأخر عن الاستطاعة وقطع المحاولة. كل الجنود متقدم على المسافة والاستطاعة. عندنا وجود وعندنا وجود. ذي المقدمة الوجود متأخر. كل وجود متقدم. وجودا على حصول الاستطاعة ومقابل الأمر بالصلاة بعد حصول الجنود ينبغي إلا أو دخول وراء. ولكن هذا الوجه والتفسير من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود ونعطيه. فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجود للمقدم في الحقيقة وجودا نفسيا مثل وجود الحرارة وجود نفسي في مقابل وجود المقدمة. وإنما يكون الوجود للمقدمة له سبب الوجود فقط تقدم وتأخر. وهذا لا في حقيقة المقدمية التي نحن نبحث عنها. احنا نثبت وجود نفسي واحد ووجود غير واحد هو موجود النفسية. فإنها لا تكون إلا يعني المقدمة لا تكون إلا منصلة وطريق محقق للمقدمة في وجودها وفي وجودها معها. هذا هو الاحتمال الثاني. فإذا لابد من إيجاد المقدمة حتى يتحقق ذي المقدمة وجودها بعد ما الشكل معه مو أنه هاي المقدمة كانت صحيحة أو كانت غير معه بل لا كلام مو بالصحة والإطلاق كلام في أصل الوجود وفي أصل الوجود هذا في نفس معه صحة والإطلاق ذا كلام المعنى الثاني معنى الوجود الغيري يعني الوجود الغيري يعني ان يكون معلوم والوجود النفسي يكون علة. ليش؟ لانه من هو الذي سبب وجود قرع المسافة؟ وجوب الحج. فاذا قال الحج واجب هل قطع المسافة يصير واجب؟ لا. هذا نفس ملاك تعريف العلة والمعلوم. المعلوم يدور مدار العلة وجودا وعدما. هنا الوجوب الغيري يدور مدار الوجود النفسي وجودا وعدما. فإذا عندما نقول قطع المسافة أو الاستطاعة أو الطهارة وما أشبه واجبات غيرية يعني الصلاة علة لوجوب الطهارة. الحج علة لوجوب قطع المسافة والاستطاعة. هذا المراد. المخلص ما يقبل على الزوج. ليش ما يقبل؟ يقول احنا لابد نفتح القضية. عندنا فرد وجوب للمقدمة للحج. وعندنا فرد وجوب اخر للاستطاعة اللي هو وجوب مقدم. زين. اذا بدنا نحل هاي القضية نشوف ما هو السبب الحقيقي والعلة الواقعية لوجود المقدمة ولوجود الإيقاع. ما هو؟ هل واقعا وجود الصلاة هو علة لوجود مقدمات؟ وجود الحج هو علة لوجود قطع المسافة؟ أم أمر المولى؟ ما هو السبب؟ أصلا هذول المقدمة وذو المقدمة معلولان لعلة خالصة. هذول من قبيل النور والحرارة بالنسبة للشمس بالنسبة للنار. النور والحرارة كلاهما معلولان لعلة ثالثة هي النار. هل علة النور الحرارة؟ لا. علة الحرارة النور؟ لا. مع أنه كلاهما ملازمان ومتلازمان. وانما دائما النور والحراره كلاهما معلولان لعله الجسم او لعله النار تسليما اعتبارين اذا كانت التكوينيات هكذا باعتبار هذا نفس الكلام. ليش؟ لان كل الحد واجب وجوب الحد منه وكذا. وعلى النار حد البيت من استطاع اليه سبيلا. فاذا حده وجوب الحد من هو الامر المولوي الاصابع من البال العدوى علية وجوب المقدمه من الكلام اي الامر المولوي الذي يقول اذا وجب بالمقدمه مقدمات احنا نشركه واحد. فإذا نزل المعنى معنى الوجوب الغير بمعنى أن يكون معلوما للوجوب التفسير الوجوب الغير معلوم لأمر الله بناء على تدريب مقدمة الوجه ليش؟ لا المقدمة على الواجب واجب القسم تشرح الواجب إلى الواجب. فإذا قلنا أن مقدمة الواجب شرح الواجب ما هو علم الوجود شرحا؟ الأمر الواجب إحنا في الوجود الحقيقي المقدمة ماذا قلنا؟ يعني ناقش الوجود الشرعي ما هو علم الوجود الشرعي؟ الحد هو علم الوجود قطع المسافة؟ لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا بدون معلولين لعلم الواجب مو انه الوجوب انك تعلم من الوجوب الغير حتى تقول معنى التبعية يعني المعلولية لا هو لا ولا لا لا لا حقيقية ولا علا ما انت ممكن هذا شنو الاشكال شنو الاشكال خصوصا في الاعتبارية جنابك الان قدر فرد ورقة ورقة نقدية قدرها تقول هاي إلها فئة دينار للعراقيين وما إلها هاي إلها للإيرانيين ليش كان؟ من جهة معتبر من جهة بل يمكن توارد علتان مستقلتان على معلول واحد أما قدر معلول من علة واحد كيف؟ إذا تكبر لازم تفكر شيء لا تكبر غير وجب غير معلومات. إذا تكبر يرى حد يقول هذا واجب نفسي يعني الوجوب هو مستقيم ولا تكبر وجوب الزكاة وما أشبه هذا بعد يقول عن المحكمة يصير واجب البناء. أما إذا قلت هذا واجب لأنه مقدمة لازم تفكر شيء هو من المقدمة يعني وجوب تبعي يعني وجوب غير وجوب غير يعني هل احتمالات ما عندك شرع. لا أن يكون معنى التبعية ترشح الوجود الغير من الوجود النفسي لغير المقدمة على وجه يكون معلولا عن الوجود الغير معلول الوجود النفسي ومن بعد من انبعاث الأخير المحسرين التكويني كانبعاث الحرارة من النار قالوا تنظير من التكوينات في الاعتبار لا تنهم مثل الشيء يعني اعتبار الوجود الوارد على هذه المقدمة يعطى اعتبار ترشحه للمقدمة وكأن على الوجه من التبعية هو المقصود بالقول مشهور التكوينيين الذين يقولون الواجب الغير يقول يعني المعلولية الواجب الغير يعني معلول للوجود النفسي لكن المصنف ما يذكر هذا الاحتمال ويطرح احتمال بعضه ولذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب فيها إطلاقا لا تشرف يعني يدور مداره وجودا وعدما واشتراقا والمشروع يوجد لوجوده شرطا يعدمه من عدم شرطه لمكان هذه المعلولية لأن المعلول لا يتحقق إلا حتى تتحقق علته التامة. وإذا تحقق العلة لابد أن تحقق المعلول بصورة لا تخلق علته وإلا يلزم الانتقال بين العلة والمعلول هو مقارن. وأيضا علل المشروع امتناع وجود المقدمة قبل وجود بها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته. ففي الواقع يكون مو فقط الوجوب النفسي إلا لوجود من وجود الغيري بل متقدم في الوجود لأنه بمثلة العلة. ولكن هذا الوجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيري وإن اشتهر على الاجتماع عند الأصوليين. ليش؟ لأن الوجوب النفسي لو كان علة بالوجوب الغيري فلا يصح طرده إلا علة فاعلية تكوينية. ليش؟ لأن العلة أربعة لو علة مادية لو علة صورية لو علة غائية لو علة فاعلية. أما كون علة مادية خاصة عن البحث المحسوب في العلة المادية اما قول يعني الوجود للمقدمة وعليته للمقدمة ولا هو علة صورية لانه كلامنا مو بالحيل الصورية ولا غائية لانه ايضا كلامنا مو بالحيل الغائية لكن شو يكون علة قاعدية حتى المنطق على الصورة يعني ليش؟ لانه وجود للمقدمة هو الذي يعطي الفعلية للوجود للمقدمة هذا المراد منه فلا يتصرفه الا عليه فعاليه تقول دون غيرها من الايه الاربعه فانه لا معنى لفرضه عله صوريه او معديه او غايه لانه خروج عن البراءه ولكن فرضه عله فعاليه ايضا باطل تتنبه لوضوح ان العله الفعاليه الحقيقيه للوجوب هو الاخر لا يجوز بالمقدم امر المولى لان الامر فعل الامر والظاهر ان السبب في اشتهار معنويات الوجوب الغيري هو ان شوق الامر للمقدمة هو الذي يكون منبعثا من الشوق الى المقدمة يعني المولى الذي يشتاق ويطلب الحج بما ان هذا الشوق لا يتحقق الا قطع المسافة ينزل عند شوق ثاني ليقطع المسافة فيأمر قطع المسافة لان الانسان اذا اشتاق الى فعل شيء اشتاق بالتبع على فعل كل ما يتوقف عليه مثل هذا الذي كان يحب ليلى ولا يمكن له الحصول عليها فيروح يقبل جدارها عرفت شلون؟ يقول وما حب الديار يقبل ويقرا هذا الشعر وما حب الديار سرقنا قلبي ولكن حب من سكن ديارا فهنا هو الدار والجدار هو شغف قلبه ايضا لكن هذا الشغف تبعي الاول شوق الى صاحب الدار بعدين الى ما يتعلق به ويرتبط به الاوامر الشرعيه ما شئت ولكن الشوق الى فعل شيء من الغير ليس هو الوجوب وانما الشوق الى فعل الغير يدفع الامر الى الامر بذلك الشيء المشتاق اليه اذا لم يحصل ما يمنع من الامر به فاذا قدر منه الامر وهو اهل له اهل له يعرفه يعني وهو مولاه مو الامر بني واحد شان انتزع منه الوجوب انتزع منه الوجوب والحاصل ليس الوجود الغيري معلولا للوجود النفسي في ذي المقدمة ولا ينتهي اليه حتى لا ينتهي اليه ويؤول اليه في سلسلة العلم يعني حتى يوضح وعندما ينتهي الوجود الغيري في سلسلة علمه الى الشوق الى ذي المقدمة الشوق العاقل لدى الامر اذا لم يكن هناك مانع لدى الامر من الامر المقدمة لان الشوق على كل حال ليس علة دامة الى فعل ما يشتاق اليه فتذكر قال فانه سينفعك في وجود المقدمة المطلقة مثل غزو الجنازة قبل الفجر لقيام اليوم الثاني وفي اصل وجود المقدمة فانه بهذا البيان ليس كيف يمكن فرض وجود المقدمة المفروضة قبل وجود فيها من باب الشوق وبهذا البيان ليس ايضا كيف ان المقدمة مطلقا ليست واجبة بوجود الليلوي احنا على المخلص ملمح الى هنا طريقة يعني وجود المقدمة واجبة ليست واجبة تجميع بعدين راح يجي يلقى الرأيات بس طبعا هنا في هذا الكلام الثالث اما كلام كلمات وتفاصيل شوية احنا بعد الوقت ما يسمح لنا نتكلم وقال الله على محمد وعلى الصالحين.